السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان بنجد للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش ما تكتبي امالي علي. اكتب ايه بس يا ماما؟ انت قلتي حاجة؟ اكتبي عندك سجادة عجمي. لكن السجادة مش عجمي يا ماما. التاجر مش قالنا عليها انها دي احسن من العجمي؟ لكن مش عجمي. محدش عارف العجمي مش شرازي. بس اكتبي انت. انا مش فاهمة ايه لازمة الكتابة دي بس. انا فاهمة ايه اللي بعمله. ما تكتبي امال. اكتب ايه تاني؟ اكتبي 4 مراتب. كل مرتبة 70 رطل. المرتبة 50 رطل بس يا ماما. يوه، هو في حد حيوزن علينا يا بتنتي؟ هو احنا بنكتب عشان نغلط روحنا؟ اكبر منك بيوم يعرف اكتر منك بسنة. انا امك وعارفة الاصول. وهي دي اصول؟ اصول الاصول. انا عارفة الحاجات دي من ايام دخلتي ودخلت اخواتي. انت لسه فاكرة دخلتك ودخلت اخواتك يا ماما؟ هو انا خرفت يا بتنتي؟ اكتبي اكتبي. انتوا سايبين الباب مفتوح يا جماعة اللي يخش يسرقكم ما تحسوش بيه. ده ما احنا قاعدين في الصالة، هيخش منين؟ تعال اقعد هنا يا فؤاد. انا سامعك بتقولي لعليا اكتبي. تكتبي ايه؟ حاجة ضرورية كده. اوعي تكوني بتمليها وصايا الحموات. وصايا الحموات دي تطلع ايه بقى؟ كيف تعكنينين زوجك وابواب النكديات. ما تخافش يا فؤاد، انا بليدة ما فهمش الدروس دي ابدا. هو انا لسه قلت حاجة من دي؟ يعني ناوية تقولي؟ لا يا اخويا بعد الشر. ربنا يجعل حياتكم كلها سعادة وهنا. بركتك تحصل يا حماتي. قولي لي بقى. اقول لك ايه؟ انتوا مش ناويين تخلصوا ولا ايه؟ انا اخدت الشقه خلاص. واحنا كمان جاهزين اذا حبيت تخلي الفرح يوم الخميس الجاي. موافق قوي. عندك مانع عليه؟ لا ما عنديش. يبقى على خيرة الله. يلا مدلنا بقى على الورقه دي. ورقه ايه؟ قايمه العفش يا اخويا. عفش ايه؟ اللي رايح بيتك. هو العفش ده مش رايح بيتك؟ وانا هسرقه؟ هاخده ابيعه؟ الله، مش القصد كده، انما الاصول يا اخويا. طيب وعليا رايحه بيتي الاخرى؟ طبعا. طب ما تمضيني عليها الاخرى. يمضوك عليا ازاي بقى يا سي فؤاد؟ يقولوا بني ادمه طولها متر ونص وزنها 50 كيلو و... الله، انت هتوزني كمان؟ مش جايز تتبدلي بواحده تانية زي العفش. ما حدش قال انك انت هتبدل العفش يا اخويا. بقى تسلميني بنتك من غير وصل والعفش بوصل؟ الاصول ما زعلش يا فؤاد. انهي اصول دي؟ حد قال لكم عليها حرامي ولا خطف؟ بعد الشر عليك يا فؤاد. انا اتجوزت كده واخواتي اتجوزوا كده. جايز الكلام ده كان على ايامك، النهارده غير كده. هو الجواز الاخر بيتغير يا ابني. مش تغير يا ماما، انما اتفهم على حقيقته. الجواز شركه بين اتنين وشركه طول العمر. حد ضمن الظروف يا بنتي؟ الظروف ايه يا حماتي؟ اتكلمي بصراحه. الشر بره وبعيد يعني. قصدك يمكن نتطلق، يعني بتعملي حساب الطلاق من قبل الدخل يا حماتي. الله لا يقدر يا ابني. هو انا لما اخسر بيتي حبكي على شويه كراكيب يا ماما؟ كراكيب؟ ده عفش جديد بشوكو. بشوكو ولا مش بشوكو؟ هو مش هيقدم؟ الله، ساعتها يبقى فئتها سلاح. سلاح؟ واحنا هنتجوز ولا هنحارب يا حماتي؟ ما دام النيه صافيه ما يجراش حاجه. صفو النيه ده يجي منين؟ واحده مستخوناني. انا مش مستخوناك يا فؤاد. امال عايزه تبضيني على ورق دي ليه؟ انا ما طلبتش كده يا ابني. ما تعطلش جوازك على حاجه فارغه. ولما هي فارغه يا حماتي ماسكه فيها ليه؟ ما هو الفرح ما يتعملش الا اذا مضيت الورق. وانا مش همضيها. يعني فرحي يتعطل عشان الورقه دي؟ امك عايزه كده. انا مش عايزة غير الاصول. وريني الورقة دي كده يا ماما. خدها اهي. وادي الورقة. ايه اللي بتعمليه ده يا علي؟ كده قطحت الورقة؟ انا اللي هتجوز يا ماما، وده عفشي ورايح بيتي. ده رايح بيته هو. بيتي وبيته واحد. ما يعجبني ما يعجبني قدم لكم هذا البرنامج السيد بدير، وكتب هذه الحلقة أحمد شكري.